قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فنتابع الحديث عن معركة مؤتة الشهيرة، والتي كانت في جماد الأول من العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي وقعت أحداثها على أرض مؤتة. ومؤتة بلد الآن في الأردن، في الضفة الشرقية من نهر الأردن. وهذه المعركة كانت بين 3000 من المسلمين وبين 200,000 من النصارى، 200,000 من النصارى، منهم 100,000 من نصارى الروم ومائة ألف من نصارى العرب. وهذه المعركة كانت في يومين، اليوم الأول واليوم الثاني. واليوم الأول شهد جولتان من القتال، الجولة الأولى دفاعية من المسلمين وهجومية ضاغطة مكثفة من النصارى، هذه الجولة الأولى من اليوم الأول. والجولة الثانية والأخيرة من اليوم الأول أيضا كانت هجومية ضاغطة مكثفة من المسلمين، بعد أن تولى خالد بن الوليد زمام القيادة وتسلم الراية رضي الله عنه وأرضاه. لما تسلم خالد الراية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. تأمل في هذا التعبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تسلم خالد الراية، قال: الآن حمي الوطيس. لنا وقفات مع الجولة الأولى ومع الجولة الثانية. تكلمنا عن الجولة الأولى التي قتل فيها زيد بن حارثة رضي الله عنه شهيدا، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. وبعده قتل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه شهيدا، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. وبعده قتل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه شهيدا، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. والذي يدلك على الهجوم الضاغط والمكثف الذي قام به النصارى خصوصا الروم هو عدد الجراحات التي أصيب بها جعفر رضي الله عنه وأرضاه. أصيب ب90 جرحا في بدنه رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أتخيل أن لما تجيله 90 ضربة فممكن يكون 90 واحد ضربه وهو بيحارب وشايل الراية وبيضرب، ده ضربه مرة وده ضربه مرة وده ضربه مرة وده ضربه مرة، عدد كبير. الروم يشنون هجوما ضاغطا ومكثفا. فسيدنا جعفر تجيله ضربة من هنا ومن ده ومن ده، 10 يضربوه، 20 30 50 واحد يضربوه، 90 واحد يضربوه، وهو متحمل إلى أن قتل رضي الله عنه وارضاه. فهجوم ضاغط ومكثف من الروم، وقتل فيه كما ذكرت لك أخيرا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه. عدد ليس فيه توازن إطلاقا، ليس فيه تكافؤ إطلاقا، 3000 قصاد 200000، يعني كل واحد قصاد 66 واحد، وهذا عدد ضخم، يعني هذا عدد ضخم. في الهجوم الضاغط بتاع الروم حصل موقف، ده اللي بنكمله الليلة، وده موقف مهم ولازم نطرحه ولازم نكمله ولازم نتناوله، لأن حصل موقف حصل، ولأن القرآن ذكر هذا الموقف ومثله وأشبهه من المواقف سوف أقص عليك بعد قليل إن شاء الله. ففي موقف حصل في المرحلة الدفاعية، في المرحلة الأولى اللي كان الهجوم ضاغط من قبل الروم، في موقف حصل نحكي عنه بعد قليل. وفي موقف تاني حصل في المرحلة الهجومية بتاعت المسلمين، سوف نحكي عنه أيضا إن شاء الله عز وجل. فإحنا بنستكمل المواقف اللي حصلت في اليوم الأولاني من القتال، وإلا في اليوم الثاني أيضا إن شاء الله ييسر الله عز وجل لنا ونتكلم عنه الليلة إن شاء الله إن كان في وقت وفي متسع. يبقى إحنا بقى عندنا التصور هنتكلم في إيه؟ في المرحلة الأولى اللي قتل فيها زيد وجعفر وعبد الله، مرحلة الدفاع من المسلمين ومرحلة الهجوم من المشركين، حصل فيها مواقف، تكلمنا عن زيد، تكلمنا عن جعفر، تكلمنا عن عبد الله بن رواحة، وهنتكلم عن 3 من المسلمين أسامهم مكتوب قدامك: سلمة بن هشام، عبد الله بن عمر، وقيس بن المحسر اليعمري. دول 3 هنتكلم عنهم في الجولة الأولى من اليوم الأولاني، جولة الدفاعية. في الهجوم الضاغط ده اللي حصل ان كتير من المسلمين تحملوا عبء الدفاع، بحر جاي عليهم، طوفان، سيل جاي عليهم من الروم، فهيئة وعدة وذهب وحرير وديباج وخيول، بحر جاي ناحية المسلمين، مين يقف قصاد الموج؟ مين يقف قصاد البحر؟ مين يقف قصاد الطوفان؟ مين يقف قصاد السيل الهادف؟ مين اللي يقف؟ كتير كتير كتير المسلمين وقفوا الحمد لله، خصوصا حاملي الراية كما ذكرت لك، إنما عدد قليل من المسلمين لم يتحمل، وقف شوية يصد الموج اللي جاي، أمواج دفعات ورا بعض من الروم، وقفوا يعني وقت طويل في المعركة ثم انسحبوا أو قل فروا. عبد الله بن عمر فر من المعركة رضي الله عنه وأرضاه، بس فر إمتى؟ ده هو حكى إن هو وقف مع الناس على جعفر رضي الله عنه وأرضاه وهو قتيل، قال: التمسنا جعفر ابن أبي طالب فوجدناه في القتلى، فوجدنا فيه 50 ضربة وطعنة كلها فيما أقبل من جسده. يبقى لما جعفر ما عادش ظاهر قدام الصحابة، الراية مش مرفوعة وجعفر مش باين، فين جعفر؟ فين جعفر؟ دوروا عليه لقوه في القتلى، وكان من ضمن الناس اللي شافوه في القتلى عبد الله بن عمر، لحد اللحظة دي كان واقف بيحارب، بس مع الهجوم الضاغط بتاع الروم والمكثف انسحب عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. بيحكي عن نفسه رضي الله عنه يقول: كنت في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاص المسلمون حيصة حيصة يعرف كده ودمجرة كده. قال وكنت في من حاص وأنا كنت في الراحة شتته. وفي بعض الروايات الأخرى قال فانهزمنا في أول غدوة أمام العدو، دي اللي احنا بنسميها الجولة الأولى الدفاعية اللي هي الهجوم الضاغط بتاع الروم. وعبد الله بن عمر ومعاه عدد يعني ما عدد تركوا الساحة تركوا المعركة، ده بس مش الساحة بس، ده هم كمان سابوا المنطقة بكاملها. يقول عبد الله بن عمر فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب، أين نذهب؟ إن رجعنا إلى المدينة قتلنا. نرجع المدينة يقتلون الصحابة، عرفتوا فررتوا. قال فهممنا أن نركب البحر، وإحنا راجعين الموتى نركب البحر بقى نروح في أي حتة وخلاص، هنرجع المدينة يقتلون المسلمين يقتلون. يقول فهممنا أن نركب البحر ثم قلنا لو أن أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا فإن كانت لنا توبة وإلا انطلقنا في الأرض، إن كان لنا توبة نتوبها، لو ما لناش توبة نرجع نركب البحر ونروح بقى في أي حتة خلاص. قال عبد الله بن عمر فدخلنا المدينة ليلا فاختبأنا، مستخبيين كل واحد يستخبي. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم غداة قبل الصلاة قبل صلاة الفجر فاستأذنا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال من القوم؟ قلنا فرارون. قال بل أنتم العكارون، في رواية الكرارون، أنا فئتكم وأنا فئة كل مسلم. قال فأتيناه فقبلنا يده فرجه، ما النبي مش شايفهم بالليل، من القوم مين؟ قالوا فرار غلطانين معترف احنا فرار. قال بل انتم العكارون، العكار اللي هو هيرجع تاني يهجم، في رواية انتم الكرارون. قال فأتيناه فقبلنا يده، رحنا جري على ايدين النبي صلى الله عليه وسلم نبوس على ايده. فهنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيحكي عن نفسه وعن بعض اللي كانوا معاه، هجوم كاسح وضاغط ومكثف وزي ما قلت لك سيل ملوش اخر جاي على المسلمين، طوفان بحر امواج من البشر. وزي ما قلت لك سيدنا جعفر بيتضرب 90 مره، ده كم واحده ممكن يبقى مش 90 اللي ضربوه، ممكن 100 200، كل واحد من المسلمين هتلاقي حوالين منه بحر من البشر عم يضربوا فيه. والمسلمين بيدافعوا في الجولة الأولى دفاع مستميت، دفاع مستميت، تقول سبحان الله شوف الأحوال. وعبد الله بن عمر صبر شوية والتانية بس خلاص كأنه شعر مش هيقدر يصد قصاد ففر وما وقفش، لا ده رجع المدينة. وهما في الطريق بيقولوا مع بعض كيف نصنع؟ ايه نتصرف ازاي دلوقتي؟ سيبنا الجوله، يا ترى ايه اللي جرى مع المسلمين؟ اخواننا هناك عايشين ولا قتلوا؟ ماتوا شهداء ولا يرجعوا؟ مش عارفين. فقالوا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ نعمل ايه؟ قال فهممنا ان نركب البحر، هيركبوا البحر بقى يروحوا فين؟ يروحوا مصر. شوفوا هنا يعبود ربنا كده مع لوحديهم، يركبوا البحر الثاني يروحوا اي حته. فواحد قال طب نروح المدينه نسال النبي صلى الله عليه وسلم، لو في توبه نتوب، لو ما فيش توبه خلاص الاعمال حبطت نسيح في الارض، نروح نركب البحر ثاني. وفي الاول لما قالوا نروح المدينه قال خفنا ان نرجع المدينه فنقتل، الصحابه يقتلونا. يا يعني بما ان 3000 قصاد 200000 قالوا يقتلونا، ازاي تهربوا؟ ازاي تفروا؟ ازاي تنسحبوا؟ تخيلوا هذا. وراحوا واستخبوا بالليل، كل اللي دخل بيته استخبى استخبى. طب لحد امتى؟ يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا كده نروح للنبي نسأل السؤال، وبالليل من غير ما حد يشوفهم في ظلام الليل طالعين كده يروحوا عند باب بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل صلاة الفجر. راح للرسول في الظلام، عندهم حياء وخجل مكسوفين الناس تشوفهم، فراحوا بالليل يستأذنوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي خرج. من القوم؟ قالوا فرار، احنا اللي فرر واحنا اللي فرينا، كنا مستخبين وجينا احنا اللي فرينا من المعركة. قال بل انتم العكارون او انتم الكرارون، عكروا ترجعوا تحاربوا تاني. انا فئتكم لما ترجعوا لي تاني وتجاهدوا معايا تاني، وانا فئه كل مسلم ليكوا الكل مسلم. خرج بقى راح التخفيف فرج. قال فاتيناه فقبلنا يده. انا متخيل كل واحد يتقدم يبوس ايد النبي صلى الله عليه وسلم، استريحوا بقى خلاص هيظهروا في العالم. ده سيدنا عبد الله بن عمر وحكى عن نفسه. اما سلمة بن هشام حكى قصته عبد الله، حكى قصته عروة ابن عبد الله بن الزبير، بيحكي يعني ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت امرأة سلمة ابن هشام، أم سلمة أمنا أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، سألت زوجة سلمة قالت لها ما لي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، لينا ما بشوفوش بيحضر الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين. قالت لا يستطيع، ما يستطيع، كلما خرج صاح به الناس يا فرار فررتم في سبيل الله، يا فرار فررتم في سبيل الله، فما يستطيع فقعد في بيته. هذه برضو سيدنا سلمة بن هشام قعد في بيته ما بيطلعش، يطلع يصلي يطلع يتحرك في الطريق، الناس يا فرار فررتم في سبيل الله، ده لسه بقيت الجيش ما جاش، دول اللي هم جوهم الاول. فلا يقول له كلمه ولا يقول له، يصيح الناس بيه مش بيقول له كده يجي له على جنب انت فريت انت انسحبت انت هربت، لا ده الناس هم بعيد، يا فرار ايه اللي جابك لسه الجيش ما جاش، يا فرار فررتم في سبيل الله، واللي بيحارب في سبيل الله يفر. فقعد يقول له كده، ده يقول له ده يقول له، هو برضه عنده ده هو من الاول تعبان، الناس لما يقولوا كمان يا فرار يا فرار فايه حبس نفسه في البيت ما عادش بيطلع. لحد ما عرف بعد كده بقى قالوا له واتفقوا مع بعض وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الفرج. دول اللي وصلوا المدينه. في بعض الصحابه تاني ما رجعش المدينة بس راح بعيد، طلع من المعركة ووقف قريبا من الأحداث، يعني منهم قيس بن المحسن اليعمري، ده واحد من الصحابة، قال أبيات شعر بيقول إيه، فوالله لا تنفك نفسي تلومني على وقوفي والخيل قابعة قبله، وقفت لا مستجيزا فنافذا ولا مانعا من حم له القتل، وقد آسيت نفسي بخالد ألا خالد ليس في القوم له مثله، إلى آخر الأبيات. بيقول فوالله لا تنفك نفسي تلومني على وقوفي والخيل قابعة قبله، بيقول أنا واقف والخيل بتاعتي معايا، لا مستجيزا فنافذا، لا أنا دخلت في الروم وهجمت ولا مانعا من حم له القتل، اللي اتقتلوا دول ما كنتش بمنعهم بدافع عنهم، لا أنا هجمت ولا دفعت، أنا واقف ومعايا الفرس بعيد، وقد آسيت نفسي بخالد، عمال أقول الحمد لله خالد أهو ويعني بنيابة عننا وإن شاء الله الأمور تتحسن وكذا وكذا، بس مش قادر يخش مش قادر يخش. وقد آسيت نفسي بخالد، ألا خالد ليس في القوم له مثله، إلى آخر الأبيات اللي قالها. فقيس بن المحسر اليعمري بيحكي لنا أنه وقف مع الخيل، لا هو هدم ولا هو دافع، فبيقول أنا نفسي هتقعد تلومني إلى آخر العمر مثلا، فوالله لا تنفك نفسي تلومني. لحد إمتى نفسك هتلومك؟ إلى ما شاء الله. الصحابة عندهم برضو قلوب حية، اللي عمل حاجة قلبه حي وعنده محاسبة وعنده معاتبة وعنده وقفات مع النفس، عنده مراجعة للأحوال، راجع حساباته، راجع مواقفه، وعرف ان عمل حاجة غلط، عارف ان حاجة عمل حاجة يعمل ايه، فده نفسه بتلومه. والتانيين خايفين يقتلوا في المدينة وعايزين يركبوا البحر ويفكروا لنا توبة ولا لا، ولا احنا بقنا بغضب من الله وخلاص انتهى الامر. وهذا شأن المؤمن، هذا شأن المسلم، رجاع دايما يراجع نفسه ودايما يحاسب نفسه، وقاف مع النفس مع الاحداث، يقف مع نفسه ايه انا عملته صح ولا غلط، لو غلط اتوب ازاي، ليا توبة ولا ماليش توبة، اروح فين، اعمل ايه، صرف ازاي. المنافق يمضي قدما قدما، يعمل حاجات كتير، لا يقف مرة يحاسب نفسه ولا يقف مرة يراجع نفسه ولا يلوم نفسه ولا يعاتب نفسه ولا بيعمل اي حاجة، عمال يعمل كل يوم حاجة جديدة غلط غلط غلط، لا يقف وقفات مع النفس، لا يقف وقفات للحساب والمراجعة والمحاسبة. المقصد ادي قدام مننا نماذج لثلاثة من الصحابة. الفرار من الزحف له احكام طبعا، اولا هو كبيرة من الكبائر ان لم يكن له سبب. قال الله عز وجل، هي الايات نزلت في غزوة بدر، بس احنا برضو هنتكلم حوالين هذا المعنى، يعني كلمات ان شاء الله. قال الله عز وجل، يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ومن يولهم يومئذ دبرا الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. شوف الامر كبير. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ما حدش يتضير ويفر وينسحب ويهرب ويرجع ويسيب الساحة والميدان والقتال والمعركة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال، اللي هو إيه يعني، هيرجع عشان يقتل تاني، يعني ولهم الدبر عشان يلف ويرجع يهجم تاني، متحرف لقتال يعني انحرف علشان يرجع يقاتل تاني، فده ولهم الدبر ودفر بس عشان يكر عشان يهجم تاني، فده يعني مش داخل ضمن الوعيد. او متحيزا الى فئة، واحد ساب المعركة وراجع للفئة بتاعته اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان هيهجم معاه تاني في مرحلة تانية في معركة تانية، فاللي في نيته ان انا انسحبت دلوقتي وهرجع تاني احارب واقاتل برضو مش داخل ضمن الوعيد. انما المشكلة بقى اللي ينسحب لا في نيته يرجع يحارب تاني ولا في نيته ان يرجع يهجم تاني دلوقتي، لا دلوقتي ولا بعد دلوقتي. واضح المعنى؟ اللي نيته كده باء بغضب من الله، ده هيهرب من المعركة بس يبقى ربنا غضبان عليه، ومأواه جهنم. لو مات بقى في السكة قبل ما يتوب، لو مات مأواه جهنم، نيته وحشة، نيته قال انا همشي دلوقتي، لا انا هرجع دلوقتي اهجم تاني ولا انا هرجع مع الامام تاني، لا هحارب دلوقتي ولا بعدين، ده ناوي نية وحشة، ده لو مات خلاص باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. دي كانت في غزوة بدر. وبرضو الحكم استمر بس ايه مع تخفيف، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 يعني 1 لـ10 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 برضو 100 لـ1000 يبقى 1 لـ10 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200 يعني 1 لـ2 وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرين. سيدنا عبد الله بن عباس وكلامه في صحيح البخاري وغيره وعند سعيد بن منصور في سننه لما نزلت الآية الأولى شق ذلك على المسلمين وأعظموه جدا إن كان الـ20 حربوا 200 والـ100 حربوا 1000 فخفف الله عنهم بالآية الأخرى إن 100 يقتلوا 200 والألف 2000 نسخة الأولى بالآية الثانية قال فإذا كان العدو ضعف عدد المسلمين لم يسغ لهم الفرار. لو العدو الضعف لا يجوز للمسلمين يفروا بحال من الأحوال. لو كان العدو أكثر من الضعف ساغ لهم وجاز لهم يسوغ ويجوز بس ده مش مستحب. إنما لو واحد عمل كده يبقى نفذ من الوعيد. لما يكون عدد الكفار زي عدد المسلمين لا يجوز لمسلم الفرار، ولما يكون عدد الكفار ضعف عدد المسلمين لا يجوز لمسلم الفرار والانسحاب والهروب. لو عدد الكفار اكتر من الضعف يعني 2 3 4 50 ضعف يجوز للمسلم ان يعني ينحاز يبعد عن المعركة بس يرجع للفئة بتاعته ما يبقاش في نيته ان لا دلوقتي ولا بعدين، لا يقول كده انا مش حارب دلوقتي بس حارب تاني مع الامام، حارب تاني مع الامام مع الخليفة مع القائد. يبقى هي دي نيته، ينحاز الى فئة، يرجع الى فئة، ينضم الى فئة اخرى تقاتل في مرة اخرى تتغير فيها الظروف. واضح المسألة دي؟ وضحت؟ بس المستحب ان المسلم برضو حتى لو كان كفار 2 و3 و4 يقف، انما لو هرب في لحظة ضعف معلهوش وعيد معلهوش غضب من الله عز وجل، ليس مأواه جهنم وبئس المصير. في غزوة بدر كان عدد المسلمين كم؟ 300 قصاد ايه؟ في غزوة احد 700 قصاد 3000. ما دي غزوة احد بقى بعد الغزوة دي. واللي حصل ان في غزوة احد 700 قصاد 3000 وبعض المسلمين فروا لما اتغيرت الموازين. ربنا قال اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراك. النبي كان عم يقول الي عباد الله الي عباد الله وبعض المسلمين فر. الايه ولقد عفى الله عنهم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ايه ببعض ما كسب ولقد عفى الله ايه عنه. فبعض الصحابة تولى يوم التقى الجمعان في غزوة أحد. الآيات دي في غزوة أحد. وكان منهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. سيدنا عثمان فر يوم غزوة أحد ورجع المدينة حتى. رجع المدينة. فكان بعض الصحابة ياخدها عليه حتى سيدنا عبد الرحمن بن عوف. وبعض بقى مش الصحابة دي جم المنافقين بعد كده قعد يقولوا عنه ده ما شاهدش غزوة بدر. ده فر يوم احد، ده عمل كذا. وكانت الاجابات من عبد الله بن عمر حاضره، ما حضرش غزوه بدر لانه كان قائم على تمريض رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي امره انه يقوم على تمريضها وقسم له في الغنائم. طيب فر يوم احد، الله ابن عمر قال لهم ربنا قال ولقد عفى الله ايه عنه، ربنا عفى عنه. طب ما حضرش بيعه الرضوان، ما حضرهاش، ده كان بالنيابه عن الرسول بيفاوض المشركين في مكه، والنبي ضرب بايده على ايده قال هذه لعثمان رضي الله عنه وارضاه. المقصد ان حتى يوم احد ما، طيب مع ان النسبه كانت كام؟ 700 قصاد 3000، عرف يوم حنين، ربنا قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم إيه؟ مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جلودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. المقصد إن في أحوال معينة ممكن الإنسان ينسحب ويهرب من المعركة، بس زي ما قلت لك إمتى؟ ما يكونش عدد الكفار قد عدد المسلمين، ما ينسحبش بالوضع ده، وما يكونش عدد الكفار ضعف عدد المسلمين برضو لا يجوز. إنما لو أكثر من كده، عدد الكفار 3 أضعاف 4 أضعاف أكثر من كده يجوز، يعني يباح هذا. إنما المستحب إن الإنسان يقف ويصبر. وضحت المسألة دي يا جماعة؟ إن الفرار من الزحف من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا يا رسول الله وما هن؟ إيه أكبر الكبائر؟ قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشرك بالله على رأس الكبائر، أكبر الكبائر الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وبالمناسبة طبعا احنا جماعة في يعني في دعوتنا احنا بنحذر جدا من الشركيات وبنهتم بأمر الشركيات حتى يعني نتجنبها وحتى نجنب الناس هذه المسائل. ومهم جدا ان احنا نتكلم في الشركيات كتير عشان نحذر الناس منها ونخوف الناس منها ونبعد الناس عنها. دعوة التوحيد مهمة جدا جدا عشان يبقى فيه توحيد خالص وصافي لله عز وجل، يبقى فيه عقيدة صحيحة سليمة. وإلا معانا يعني ناس كتير من المسلمين في شركيات كتير خفي عليهم وبيعملوها وواقعين فيها، وهي من الشرك والعياذ بالله، محدش بيكلمهم فيها، بيروح الجوامع أو بيصلوا أو حتى بيقروا القرآن وبيقعوا في بعض الشركيات. تعليق الخيط، شوف النهارده تلاقي واحده قايمه من الولاده وتيجي حماتها ولا امها ولا اختها ولا جريتها تجيب لها فتله وتقعدها فتله معقوده وتحطها لها حوالين ايديها. طب الحلقه دي ده امر خطير، ده النبي صلى الله عليه وسلم راى في يد رجل خيط، وعبد الله بن مسعود شاف عنق زوجته خيط، سيدنا حذيفه راح يزور واحد فرع في ايده خيط، النبي لما شاف الحلقه في ايد الرجل قال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. سيدنا عبد الله بن مسعود يشوف رقبه زوجته خيط معقول، ايه ده؟ قلت له كانت عيني تقذف، عيني عماله تدمع وتنزل حماصه، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى لي سكنت، قال إنما ذلك الشيطان كان ينخسها بيده، فإذا رقى اليهودي سكت إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس رب الناس واشفي. أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. سيدنا حذيفة لما يخش على الراجل ويشوف في إيده خيط، إيه الخيط؟ يقوله من الحاجة الفلانية، حماية من المرض الفلاني، ولا زي ما الوزنة كده حماية، حماية من إيه؟ لو حد يكبسها. تعرفش إيه الكلام ده جابوه منين؟ إيه حد يكبسها؟ يقول لك لو واحد ما في حرق دقنه ودخل عليها يتتكبس. يعني إيه تتكبس؟ يعني اللبن يقف في صدره. إيه خزعبلات دي جابوها الكلام ده منين؟ ما تعرفش. لا، السلسلة حاجة والخيط حاجة تانية. ده خيط كان معقود. أو يقول لك لو دخل عليها باللحمة هي اللي تخش على اللحمة، إنما لو اللحمة دخلت عليها تتكبس. تشريعات بقى، تشريعات، وخش في الضلالات والخزعبلات وال إيه إيه ده؟ ده اللي بيقولوا كده، ده جيراننا وقرايبنا، والمين يحذر الناس ومين فعشان كده بنقول لك مرة تانية. ده مثال، وإلا أنا لو في فرصة نطلع عن الدرس ونتكلم في الشركيات الموجودة عند الناس، مش بنكفر الناس والناس كفروا، في شركيات موجودة في المجتمع بين قرايبنا وجيراننا ومعارفنا. دعوتنا تهتم بأمور العقيدة، بأمور التوحيد الخالص الصافي، ولا نمل من هذا. هذا منهجنا: توحيد، اتباع، تزكية. توحيد صافي خالص، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وتزكية للنفوس. دعوتنا، منهجنا، طريقنا. نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يعني يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وفي بعض الروايات أكبر الكبائر سبع. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الإشراك بالله، والسحر. يا السحر منتشر اليومين دول، سحر كتير، ويعني ربنا يتوب على المسلمين من هذه المخالفات والكبائر. السحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، شو برضو جرائم القتل كتر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. أكبر الكبائر تولي يوم الزحف. زي ما قلت لك، ده مين بقى اللي هو تولى ومش في نيته ان يرجع بعد قليل ولا بعد ايه؟ ولا بعد مدة. ده وقع في كبيرة من أكبر الكبائر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القتال صعب، القتال صعب، ده محتاج ثبات من الله عز وجل، ثبات. كان مش سهل. كفى ببارقة السيف على رأس الشهيد فتنة، سيف نزل عليه أو سيوف بتلمع قدامه، ده ممكن واحد يطيش لما يشوف السيوف بتلمع والضرب نازل على اللي حواليه منه، اللي قدامه واللي وراه، وده بيقتل وده بيترمى وده ايده بتطير وده ده. يا رب ثبت، يا رب، يا رب ثبت المسلمين. سيدنا بشير بن الخصاصية رضي الله عنه بيحكي انه جه بايع النبي صلى الله عليه وسلم، جه بايع النبي، يقول: فاشترط علي النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤتي الزكاة، وأن أحج البيت، وأن أصوم رمضان. قال: واشترط علي الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: قلت: يا رسول الله، شرطان لا أطيقهما. في اثنين من اللي انت قلتهم ما طيقهمش: الجهاد، فإنهم زعموا أن من تولى يوم الزحف فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. يعني هو لما جه بايع عارف المعلومات، سمعها من الصحابة قبل كده، قال ده بيقولوا اللي يهرب يوم الزحف يبقى باء، رجع بغضب من الله ومأواه جهنم. قال: وأخشى إن حضرت ذلك أن تخشع نفسي، ولا أستطيع، أنا خايف لو حضرت القتال نفسي تضعف وأهرب، فمش حاضر أبيعك على الجهاد. قال والصدق النفقة، ليس لي إلا غنيمة، عندي غنماية صغيرة بتاعتي وزود شوية إبل كده، هن رسل أهلي وحملهم، ده بيشربوا من لبن ودي الركوع بتاعتهم. يقول فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، بعد أنما كان مادد إيده حيبا، يقول فقبض النبي يده قال لا جهاد ولا صدقة، ففيما تدخل الجنة إذن؟ ما نخش الجنة إزاي؟ إن الحاجات التانية كلها إيه؟ شخصية، هتشهد الشهادتين دول على جسمك، هتصلي ده لنفسك، هتصوم ده إيه؟ لنفسك، هتحج ده لنفسك، إنما الحاجات اللي إيه مع الناس، هتحارب ضد الناس، قال ما أقدرش، طب هتطلع للناس، قال ما أقدرش، ولا هتخش الجنة إزاي؟ لا جهاد ولا صدقة، ففيما تدخل الجنة إذن؟ قال قلت بايعني يا رسول الله، خلاص حتى على الجهاد بايعني. يقول فبايعني. أحيانا الثانية محتاج بس يغير من جوه لحظة كده، ما هتحرم كده خلاص، يبقى أنا ناوي حتى الجهاد والصدقة والنفقة، يلا بايعني. المقصد إن ممكن واحد يحس من نفسه إنه مش هيقدر، بس قول لنفسك مش هقدر، هتحرم، ممكن يخشش الجنة، لا أموت بقى يعني. وعارف اللي يتصبر يصبره الله، اللي يصبر نفسه ويقول بس أنا هقدر إن شاء الله وحقف، ربنا هيوفق. ماشي، الله مستعان. واحد هرب من الزحف، يا رب ثبتنا وثبت المسلمين، توب إلى الله وارجع بقى جدعا في ذكر الله. الدين بتاعنا يا جماعة، اللي يتعلم الدين، شوف النبي قال لنا ايه في صحيح البخاري وغير البخاري، من قال في يوم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 100 مرة غفرت له ذنوبه وان كان فر من الزحف، وان كان فر ايه في صحيح البخاري. يا رب لك الحمد، خففت عنا يا رب، فتحت لنا ابواب الرجاء يا رب. لما تهرب الى ذكر الله، ذكر الله ده ذكر الله، النبي قال خير من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا ايه، ذكر الله نجاة، نجاة، نجاة. ذكر الله عز وجل من جاء من كل شيء، من قال في يوم وليلة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف، باب الرجاء يتفتح. في رواية مرة واحدة، في رواية كده مرة واحدة، حتى الألم مرة واحدة، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله. وشوف النبي علمنا بقى، ربنا يبعث لنا النبي عشان النبي علمنا ويفهمنا ويفقهنا ويبلغنا، قم تتفتح لنا أبواب الرجاء، أبواب الأمل، اللي تعامل مع ربنا يربح، ما يخسرش أبدا أبدا، ربنا رحيم. لا إله إلا الله، آمنت بالله. طيب كفاية بقى الناس اللي هربوا رضي الله عنهم وأرضاهم، ودول أسيادنا والله. شو احنا بنتكلم أصلا، ممكن احنا نتكلم ايه هربوا، انت يا عائل لو كنت في وسطيهم، لو كنت حاضر كنت هتبقى مع مين، انت كنت هتروح فين؟ يعني ربنا يسر علينا وعلى جميع المسلمين، ربنا يسر علينا. طيب الجولة بقى الجديدة، لما سيدنا خالد خد الراية والنبي قال الآن حمي الوطيس، هو أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. شوف الهجوم الكاسح، السيل، الطوفان، البحر، الموج، فضل الله عز وجل وقف. ده بدأ المسلمين اللي يضغطوا ضغط يضغطوا ضغط. زي ما قلنا الاسبوع اللي فات سيدنا خالد قال ان كسر في يدي او في يدي يوم موته 9 أسياس خلاص، عمال يخش في الناس ويضربوا المسلمين يخشوا. وكلمة ايه حتى فتح الله عليه الفتح، عارف الفتح بيجي لما تكون حاجة مقفولة، الحاجة المقفولة تتفتح. فصفوف الروم والجموع الروم كانت مقفولة اتفتحت قدام المسلمين، دخلوا فيها توغلوا فيها فانقلبت الأحوال. فاكرين قصة المدوي اللي قعد للرومي اللي كان بيغذي بالمسلمين، روم بيغذي عليه فرس والسرج بتاعه مدهب والسيف بتاعه مدهب وعمال يغذي وفي المسلمين ويضرب ويجرح وقعد له المدوي خلف الصخرة، لما اقترب منه راح جاي عرقبه فوقع فقتل وخد فرس وخد سلاح. شوف بقى، فاكرين الجيش بتاع المسلمين كان فيه ميمنة وميسرة والمقدمة والساق. اللي كان على الميمنة بتاعة المسلمين سيدنا قطبة بن قتادة، لو انتوا فاكرين كنت كاتب لكم اسمه على السبورة، قطبة بن قتادة بيقول ايه رضي الله عنه وارضاه، بيقول طعنت ابن رافلة ابن الاراشي. رافلة ابن الاراشي ده الملك او القائد بتاع نصارى العرب، 100,000 نصراني بتوع العرب القائد بتاعهم رافلة ابن الاراشي. فقطبة بيقول طعنت ابن رافلة ابن الاراش برمح مضى فيه ثم انحطم، ضربت ضربة بالرمح دخل فيه خرمه والرمح اتحطم اتكسر من عزم الضربة، ضربته ضربة على جيده، رحت جاي ضربه بالسيف على رقبته فمال كما مال غصن السلم، طب كده ومات. يقول وسقنا نساء بني عمه، قريبه النساء غداة سخنهم بالليل رقوقين يعني في الرق يعني بقوا عبيد سوق النعم، سيئين النساء زي الايه زي البهايم يعني زي المواشي. شفت القتالة ده بقينا بنضرب ونقتل ونموت. شوف ده في نايم، ده في نساء، ده في سبايا، وبعدين دول قتل مين؟ رافلة بن الاراش ده القائد العام بتاع نصارى الروم، مرة ضربه بالرمح يتكسر ومرة ضربة تانية على رقبته بالسيف وسبايا من النساء. فتح بقى، حصل فتح الحمد لله. فادي واحد اهو والرومي اللي كان على الحصان والهيئة وكده اللي المدوية قتله، ولك ان تتخيل بقى 9 أسياف بتوع خالد كسر على مين؟ سيدنا خالد. سيدنا خالد رضي الله عنه لما ده شوف الصحابي اللي كان واقف بعيد بالخيل بتاعه وبيقول لا انا في الهجوم ولا في الدفاع، وقد اسيت نفسي بخالد، الا خالد ليس في القوم له ايه مثيل، ده ملوش نظير ده في القوم، يعني سيف، سيف الله عز وجل كأن سيف نزع الكفار. بعد ما كانوا بيهجموا بدأوا يرجعوا لورا، والحرب النبي قال عنها الان حمية ايه، شوف بعد حمية القيس بعد ما اتقتل الثلاثة الحامي الحرب حميت بقى والمسلمين بيضربوا وبيموتوا، وقعدت الحرب لحد الليل ما دخل، دخل الليل فبدأ كل فريق يرجع. وكان العرف كده زي ما فيش انوار وما فيش ضياء كتير وساحة وعادات كبيرة جدا محتاجين نور كتير، فبالليل ما كانوش يكملوا الحرب والقتال عرف يعني، ولو واحد خلى الحرب ما فيش حاجة بس يعني تعرفوا على كده. بالليل بقى يبتدي كل ايه فريق يرجع يتجمعوا مع بعض علشان بالليل. حصل حاجتين، سيدنا خالد بيجيب الاخبار، بيجيب الاخبار من هنا من هنا من هنا، فقالوا له ان المدوي اللي كان لابس الدرع اللي هو بتاع الجلد الجزور ده واخد حاجه ليه، ده واخد مكسب واخد سلب. ايه قالوا ايه اللي خده؟ قالوا له خد كذا وكذا. فقال هات منه جزء، هذا كتير سيدنا المكسب ده فوق الخيال فوق الوصف. فسيدنا عوف بن مالك جنب المدوي فسأله خالد بيقول لك هات جزء من اللي انت خدته، فراح مودي جزء. فرأى عوف بن مالك راح لخالد رضي الله عنه قال أما علمت يا خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بالسلب للقاتل اللي يقتل الواحد ياخد سلب؟ قال بلى أنا عارف نبقى كده ولكني استكثرته. قلت لك سيدنا خالد مش بيرد أمر الرسول أبدا، بقول استكثرت كأنه بيقول إيه النبي ما تكلمش على الحاجات الخرافية دي، ده في جزيرة العرب في غزوة بدر في غزوة أحد في غزوة كذا كذا اللي بيقتل واحد من العرب ياخد سلبه هيطلع إيه بال ها درع درع حاجات زي كده. إنما الروم جايب سيف ذهب مذهب والسرج بتاع الحصان بتاعه مذهب وحاجة يعني فوق الوصف فوق الخيال، كأن سيدنا خالد قال يعني دي محتاجة فتوى مخصوص من النبي صلى الله عليه وسلم، ده كتير قوي ده مبالغة قوي، ولا هيجزئه دي مسألة كأن دي مسألة جديدة. قال له أنا عارف أن النبي قضى بالسلب إيه للقاتل ولكن إيه استكثر، ده كتير قوي. قال لو عرفنكها عند رسول الله، عرفها لك عند النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى الحوار. طب وبعدين سيدنا خالد نام؟ انت عارفين الوصف بتاع الصحابه، بعض الصحابه بيوصف سيدنا خالد وبعض السابقين يقول ايه عن خالد؟ كان لا ينام ولا يدع عدوه ينام، لا بينام ولا يخلي قدامه ينام، يطير النوم من قدامه. سيدنا خالد ما ينامش رضي الله عنه. فسيدنا خالد بالليل طبعا برضه له حسابات، له حسابات. الطحن اللي حصل طول اليوم والبحر بكره في حرب ثانيه ايه اللي هيحصل؟ طب كان في ناس، بعض الناس انسحبوا وهربوا وبعض الناس قتلوا. شوفت سبحان الله العظيم في وسط الطحن ده يا جماعه والضرب ده كم واحد من المسلمين مات؟ 12. هم من غير عدد، عدد في الليمون ده هيتعدوا ازاي دول؟ وبعض الرياض هم 8 بس من المسلمين، 4 مهاجرين و4 انصار، بعض الرياض 4 مهاجرين و8 من الانصار، مع كل الطحن ده والضرب والقتلى من المسلمين 12. فطبعا كان ضرب جامد والمسلمين دفعوا ودفعوا بعد كده هاجموا. طيب تاني يوم ايه اللي هيجرى؟ سيدنا خالد بيت طول الليل، ايه اللي هيجرى تاني يوم؟ ف يعني ربنا الهمه ان ايه هيغير بقى في ترتيب الميمنة جابها ميسرة، والميسرة جابها ايه ميمنة، والساقة جابهم مقدمة، والمقدمة جابهم ايه ساقة. وتاني يوم دخل الحرب، كيف صارت المعركة في اليوم التالي؟ تاني بقى الأمور مشت ازاي؟ هذا ما نتابعه في لقاء آخر. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، نسأل الله أن يثبت أقدامنا وأن يقوي عزائمنا، نسأل الله لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الصومال في السودان في كل مكان أن يثبت أقدامهم وأن يسدد رمياتهم وأن يقوي عزائمهم وأن يربط على قلوبهم ليكونوا من المؤمنين. نسأل الله للمسلمين فرجا قريبا عاجلا غير آجل. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان، اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان، اللهم افتح قلوب الناس للحق والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.